بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فهذا هو الدرس 37 من دروس تيسير العزيز الحميد ليوم الأحد الموافق 23 من شهر شوال 1416 الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ولا زال الحديث موصولا عن شرح الشارح رحمه الله لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي يوصيه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبعثه إلى اليمن. وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن الجانب العلمي والجانب التربوي، فإنه كان يعلم أصحابه ويربيهم، وبذلك أصبحوا قادة للبشرية وأصبحوا معلمين للبشرية، مع أنهم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، ولكن لما أخذوا العلم عن يقين وأخذوه عن عزم وحزم في سنوات عدة أصبحوا يعلمون البشرية. فإن الذي يجالس العلماء يكون عالما، والذي يجالس الأطباء يكون طبيبا، والذي يجالس الحكماء يكون حكيما، فالذي يجالس رب العالمين خالق السماوات والأرض يعني يجالسه يسمع كلامه، هذه مجالسة الله عز وجل. الذي يجلس ليسمع كلام الله عز وجل ويعيش مع كلام الله سنوات طويلة ويجالس سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه ويسمع كلامه سنوات طويلة، ألا يليق بهذا الرجل أن يكون حكيما عالما مربيا ذا خلق وذا دين؟ بلى. فلما إذن نرى في بعض من يجالس من يكون ممن يحفظ القرآن ويقرأ القرآن ويحفظ الحديث ويتعلم الحديث، لما نرى في كثير منهم شدة في خلقه وسوءا في تعامله؟ لأن هؤلاء لم يتلقوا العلم للعمل، وإنما تلقوه كرواح، أو تلقوه من باب التفاخر والتعالم. وإلا فإن الذي يجالس سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه وقد مدحه ربه فقال فيه وإنك لعلى خلق عظيم، يقتضي منه أن يكون أحسن الناس خلقا. فإن الذي يجالس الأطباء يكون طبيبا، والذي يجالس المهندسين يكون مهندسا، والذي يجالس صاحب مهنة يكون مثله. فكيف بالمسلم وطالب العلم الذي يجالس سيد البشر نرى في خلقه حدة، ونرى في تعامله شدة، ونرى في أخلاق في يعني علاقاته بالآخرين غلظة؟ لما؟ لأن الشيطان حريص أن يفسد أخلاق هذا الشخص، لأنه يحمل الخير، فالذي يحمل الخير ثم يكره بسلوكه الناس فيبغضه الناس، عند ذلك يكره الناس الخير، وهذا من حرص الشيطان. فلهذا ننصح إخواننا طلبة العلم، وننصح كل مسلم أن يكون صاحب خلق، وأن يكون لطيفا مؤدبا سمحا سهلا مع الناس. هذا الخلق دعوة في حد ذاته. الدعوة ليست في أن تعلم الناس العلم ثم تهينهم وتذلهم وتحقد عليهم وتجرحهم وتسيء إليهم، الناس لا يقبلون العلم من هذا النوع من الناس. ولهذا نرى نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويربيهم، وكان هو نموذجا لما يدعو إليه صلوات الله وسلامه عليه. فعندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. هكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون لينا رفيقا حكيما سهلا مع إخوانه، يكون طبيبا، لا يكون يعني إنسانا نقادا كثيرا النقد. فكلك عيوب، ولو عاملك الله بأخطائك ولو عاملك الله بتقصيرك لهلكت. إذن كيف ترضى أن تعامل الناس بما لا ترضى أن يعاملك به ربك الذي خلقك؟ ما منا أحد يرضى أن الله يعامله بعدله، لأن الله لو حاسبنا بعدله لهلكنا. لكن نرجو من الله الإحسان، أن يحسن إلينا وأن يتفضل علينا. فكلنا تقصير، نقصر في واجباته فنؤديها يعني بغير صورتها الصحيحة، وكم نقصر في واجبات لم نعملها ولم نتعلمها، وكم نقع في مناهي نهانا الله عنها. فلو حاسبنا الله عز وجل على هذا التقصير لهلكنا. إذن ينبغي أن نكون نحن لا نحاسب الناس على تقصيرهم، وأن نترفق بهم، وأن نكون لهم أطباء نعالج أدواءهم ونرحم ضعفهم، ونترفق بجاهلهم لعل الله يرحمهم ويهديهم إلى سواء الصراط. إذن هذا خلق الإسلام، أن تكون لينا حكيما سهلا رحيما مع إخوانك، أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما منا أحد يحب أن يجرح وأن يهان وأن يساء إليه، ما منا أحد يرضى هذا. إذن كذلك لا ترضى أن تكون مع إخوانك تفتح عين النقد وتغمض عين الحسنات، هذا نعوذ بالله من الخذلان. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم هداة يعني مستبصرين، وأن نكون ممن لا يكون فتنة للذين آمنوا، إنه سميع مجيب. حديث معاذ هذا وصلنا فيه في آخره، ونذكر بأن هذا الحديث ورد بثلاث روايات. فالحديث ورد في أوله: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك أو أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الرواية الثانية: إنك تأتي قوما أهل كتاب أو من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوا لذلك أو فإنهم عرفوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخره. والثالثة: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإنهم عرفوا الله. هذه الرواية كانت يعني اعتمد عليها المتكلمون، وقالوا الحديث يقول فإنهم عرفوا الله، إذن الناس لا يعرفون الله، فلا بد أن يعرفوا الناس، لا بد أن يعرفوا الله بالدليل. وهذه الرواية مع أنها في الصحيحين فنحن يعني ندرسها سندا ومتنا. أما السند فإن الحديث قد ورد عن ابن عباس، رواه أبو معبد، ورواه عنه شخص آخر، وعن الشخص الآخر شخصان، وعن الشخصين 6 أشخاص. 6 الأشخاص لم يقل منهم أحد فإنهم عرفوا الله إلا واحد، وكلهم ثقات. وفي مصطلح الحديث إذا خالف الثقة من هو أوثق منه في لفظة من الألفاظ وكان فيها معنى زائد تسمى روايته شاذة وإن كان ثقة. فهنا ثقة واحد خالف 5 ثقات فأصبحت روايته شاذة وإن كانت في الصحيحين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تكلم بهذا الحديث مرة واحدة، ولا يمكن أن يقول في المرة الواحدة 3 ألفاظ في وقت واحد. ما يمكن أن يقول ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ادعهم إلى عبادة الله، ادعهم إلى أن يوحدوا الله، ما يمكن. قال لفظا واحدا، ثم بعدها قال فإنهم أطاعوك لذلك، أو فإنهم أطاعوا لذلك. فما يمكن أن يقول فإنهم أطاعوك لذلك، فإنهم أطاعوا لذلك، فإنهم عرفوا ذلك، فإنهم عرفوا الله، ما يمكن. لكن الرواة رووا الحديث بالمعنى، وهذا معروف عند المحدثين أن من منهج كثير من المحدثين يجيزون رواية الحديث بالمعنى إذا كان الراوي من علماء اللغة أو من أهل اللغة، يعرف ما يحيل اللفظ وما يغير اللفظ. فهذا الراوي راو واحد خالف 5 رواة. فأولا فمخالفته لمن هو أوثق منه أو أكثر من الثقات. ثانيا أول الحديث فيه جملتان تبين أن هذا اللفظ خطأ من الراوي، قوله إنك تأتي قوما أهل كتاب. كتاب، ما معنى كتاب؟ هذا الاصطلاح يعني كتاب سماوي من الله أنزله إليهم. فكيف يسمون أهل كتاب وهم لا يعرفون من أنزل الكتاب؟ ما يمكن. يعني الأمة التي تسمى أهل كتاب يعني أنهم يعرفون الله، فإذا إطلاق وصف أهل الكتاب عليهم يدل على أنهم يعرفون الله عز وجل. اللفظ الثاني ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أو إلى أن يوحدوا الله، أو إلى عبادة الله. إذن أول الحديث يقول ادعهم إلى أن يعبدوا الله، ما قال عرفهم بالله، فدل على أنهم يعرفوا الله، والدعوة إلى العبادة لا إلى معرفة الله. فاللفظان يدلان على أن الراوي قد أخطأ في لفظة الحديث. فإذا هذا مجموع هذه الدراسة سندا ومتنا تدل على أن الراوي قد خالف في روايته، وأن اللفظ النبوي ليس فيه فإنهم عرفوا الله، إنما فإنهم أطاعوا لذلك، أو فإنهم أطاعوك لذلك، أو فإنهم عرفوا ذلك، يعني عرفوا ما دعوتهم إليه. أما فإنهم عرفوا الله هذا لم يرد. كذلك جميع الأنبياء إنما دعوا الأمم إلى عبادة الله، ولم يأتي نبي يدعو الناس إلى معرفة الله. ثم إن قريشا وهم أهل شرك وليسوا أهل كتاب كانوا يعرفون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن لم تكن هذه مشكلة قائمة، إنما المشكلة في أنهم عبدوا مع الله غيره، أشركوا مع الله غيره، وهكذا اليهود والنصارى في ذلك الوقت أشركوا مع الله غيره وحرفوا الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، فاحتاجوا إلى من يصح لهم انحرافاتهم. إذن هذه الألفاظ في الحديث التي وردت الراجح منها أنها ليس فيها هذا اللفظ الذي اعتمده بعض المتكلمين، وهذا اللفظ اعتمده أبو المعالي الجويني إمام الحرمين، وكذلك القاضي عياض يقول، وهذا هو مذهب حذاق المتكلمين أن اليهود والنصارى لا يعرفون الله، وهذا خطأ. لكن لما كان المتكلمون أفصلوا أصلا وهو أن أول واجب على المكلف أن يعرف الله، فأخذوا يتلمسون الروايات الشاذة ليقووا بها مذهبهم، وإلا فلو كانوا من أهل الحديث ودرسوا الحديث لعرفوا أن هذا لا يستقيم لهم في استشهادهم على أصلهم الذي لا يتفق بل يتعارض مع الكتاب والسنة وإجماع الأمة وعمل السلف الصالح من الصحابة فما بعدهم. هذا ما يتعلق بأول الحديث الذي يعني مر معنا في الليلة الماضية. ثم نقرأ الآن يعني في الفقرة الأخيرة، وهي قوله إياك وكرائم أموالهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله فإياك وكرائم أموالهم، هو بنصب كرائم على التحذير، والكرائم جمع كريمة أي نفيسة. قال صاحب المطالع: هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم وصوف، ذكره النووي. وفيه أنه يحرم على العامل أخذ كرائم المال في الزكاة، بل يأخذ الوسط، ويحرم على صاحب المال إخراج شر المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بإخراج الكريمة جاز. هذا كذلك من التوجيهات النبوية لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو يبعث عامله وواليه وقاضيه والمعلم لأهل اليمن معاذ بن جبل، فهو يقول: إذا أطاعوك في إعطائك الزكاة فإياك وكرائم أموالهم. لأن المال هنا يراد به الماشية أو الأنعام من البقر والإبل والغنم، فأراد به يعني أن الأموال على درجات ثلاث: الدرجة الأولى فيها كرائم أي أحسن أنواع الأنعام، والدرجة الثانية المتوسطة، والدرجة الثانية يعني الضعيفة أو يعني أقلها ثمنا وأقلها قيمة عند أهلها. فماذا يجب على صاحب المال؟ يجب عليه أن يخرج الوسط، هذا واجب. لكن لو أخرج أحسن من الوسط، أخرج من كرائم الأموال، فهذا جائز وهذا يشكر عليه عند الله سبحانه وتعالى. لكن يحرم عليه أن يخرج من ماله ما هو هزيل أو قيمته تقل عن المتوسط أو لا ينتفع به إلا يعني انتفاعا قليلا، فهذا يحرم عليه. لكن لو أخرج الأحسن لكان جائزا. كذلك الوالي المتصدق لا يجوز له أن يأخذ الأحسن إلا إذا أعطاه هو، فعليه أن ينظر في الماشية فيأخذ من أوسطها، لا يجوز له أن يأخذ من أعلاها إلا برضا صاحب المال. هكذا يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون الزكاة من أوسط المال، لا من أحسنها ولا من أخسها إلا باختيار صاحب المال، لكن الأخس لا يجوز إخراجه حتى لو رضي المتصدق الذي يأخذ الزكاة، لا يجوز إخراج الأدنى لكن إخراج المتوسط. فهذا توجيه نبوي كريم لمعاذ رضي الله عنه على أنه لا يأخذ إلا من أوسط المال. نعم. أي احذر دعوة المظلوم واجعل بينك وبينها وقاية بفعل العدل وترك الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم. وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم، والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم إشارة إلى أن أخذها ظلم، ذكره الحافظ. هنا نلحظ هذا التوجيه النبوي الكريم لمعاذ رضي الله عنه في أول الحديث: ينبهه إلى اليقظة في مواجهة المدعوين، فيخبره أنه سيواجه أصحاب كتاب، يعني أناسا لديهم علم، فعليه أن يتنبه وأن يتيقظ حتى لا يعني يفاجأ بشيء لا يعرفه، لأنه لو فوجئ بسؤال أو استفسار أو نقد يتعلق بالدين وهو لا يعرفه ربما يضر الآخرين، ربما يضر الناس الذين ليسوا متعلمين، فعليه أن يكون في قوة علمية تمكنه من إقامة الحجة. هذا المراد من الحديث، أي يجب عليك أن تتعلم وأن تستذكر ما سمعته من نبيك وما جاءك من القرآن الكريم، فأنت ستواجه قوما متعلمين. وفي آخر الدرس إن شاء الله نأخذ الفوائد من هذا الحديث. وفي آخر الحديث قال: وإياك ودعوة المظلوم، يعني لا تظلم، فإن الوالي أو صاحب السلطة يستطيع أن يظلم بسلطته، فإذا ما راقب الله عز وجل وإنما استخدم سلطته مع ضعف يقينه ورقبته لله، فإنه عند ذلك يقع في الظلم، والظلم عظيم، الظلم من أكبر الذنوب ومن أعظمها. ولهذا قال ربنا عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله لا يظلم عز وجل، وحرمه على نفسه وحرمه على خلقه، فيجب على المسلم أن يحذر الظلم. والظلم ليس خاصا بفرد معين أو بفئة معينة أو بأشخاص معينين، الظلم يقع من كل إنسان. فهناك ظلم الإنسان نفسه بعدم تعلم هذا الدين والحياة كما تحيا الحيوانات، فإذا مات دخل جهنم، وهذا ظلمه لنفسه، فإنه قد ظلمها، قد جعلها تعيش كما تعيش الحيوانات، لا يعرف إلا الأكل والشرب، فإذا مات هناك كان جزاؤه وعقابه وعذابه شديدا أليما، سببه ظلمه لنفسه. ثانيا، ظلم الإنسان لأهله في بيته، فما منا إلا وله أهلون، إما أن يكون رب أسرة، وإما أن يكون عضوا أو فردا في أسرة. ووجود الإنسان في أسرة لا بد من الخلاف، ولا بد من إقامة العلاقات والمعاملات، فالذي لا يراقب الله عز وجل وقد يكون له قدرة إما جسدية وإما لسانية وإما عقلية وإما مالية، ربما يؤدي إلى الفساد، ربما يؤدي إلى الظلم. فرب الأسرة مطالب بالعدل مع أولاده، وعدله أن يعلمهم ما خلقوا من أجله، أن يعلمهم دينهم الذي ينقذهم به من عذاب الله عز وجل. فإذا لم يعلمهم وتركهم يعيشون كما تعيش الحيوانات، وجعل من نفسه فقط حارسا لبيته أو سائقا لأهله أو يعني مكتسبا لهم الطعام والشراب فقط، وأهملهم في أخلاقهم وفي دينهم، فإنه يكون قد ظلمهم، وهذا ظلم يحاسبه الله عليه يوم القيامة. فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف نقيهم النار؟ أن نعلمهم الطرق التي تنجيهم من النار، وأن نعلمهم الطرق التي توصلهم إلى النار، فنحذرهم من الطرق الأخرى ونرغبهم في الطرق الأولى. ثالثا، ألا يعطي واحدا منهم ما لم يعطه الآخرين، فلا يظلم، يعطي بعضهم ما لم يعطه آخرين. فقد ورد عن النعمان بن بشير أنه قال أن أباه أراد أن ينحله مالا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: أكل أولادك أعطيتهم مثله؟ قال لا. قال لا تشهدني على جور، أو قال لا أشهد على جور، فهذا ظلم. لهذا العلماء يقولون يحرم على الإنسان أن يعطي ولدا أكثر مما يعطيه ولدا آخر، هذا ظلم في داخل الأسرة. كذلك من الظلم أن يعطي الأولاد وأن ينسى البنات، فبعض الناس يولي اهتماما كبيرا للذكور ويهمل في جانب البنات، ولهذا يعني يظن أن يعني مستقبله وقوته وفخره في أولاده. وكم من إنسان أصبح بعد أن يعني بلغ سن الشيخوخة تعرض للبلاء من أولاده، ما تمنى أن لا يكون له ولد. إذن الخير لا تدري هل في الأولاد أم في البنات، وأنت مطالب بالعدل وأن تعطي كل واحد حقه. رابعا الظلم مع الآباء، فبعض الناس لا يتقي الله في آبائه وينسى ما قدمه له أبواه، فينسى حقوقهما وينسى برهما ويتجه إلى أولاده يعطيهم ويربيهم ويحرسهم ويحفظهم ويعلمهم، ولكنه ينسى حقوق آبائه، وهذا ظلم لأبويه يحاسب عليه يوم القيامة. خامسا ظلم الإنسان لجيرانه، فإن بعض الناس لا يتقي الله في جيرانه، والجار له حق عظيم، حتى وردت الأحاديث كلها تشدد في حقوق الجار. فظلمك لجارك إما في أن تعتدي على حقه المالي أو تعتدي على حقه المعنوي، إما أن تعتدي على ماله، على أرضه، على تجارته، على سيارته. كم نرى من أولاد أشقياء يؤذون جيرانهم في بيوتهم، في سياراتهم، في متاجرهم، وهذا ظلم لا نرضاه. فينبغي على الآباء أن يمنعوا أولادهم من أذى جيرانهم، فإن للجار حقا على كل جار. قد جاء الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذن الجار له حق عظيم على جاره. سادسا حق يعني الظلم المسؤول صغيرا أو كبيرا عن ما هو تحته. مثلا مدير الإدارة إذا يعني مال إلى موظف دون موظف فهذا كذلك ظلم ليس له حق، إلا أن يعامل الناس بالعدل سواء كان يحبه أو لا يحبه، يعدل. وإذا قلتم فاعدلوا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فأمر الله بالعدل. كذلك الموظف الذي يهمل معاملات المراجعين ولا يتقي الله فيهم فيؤخرهم ويماطلهم، ربما يجعل مسار القضية تكون ضد صاحب المعاملة ظلما منه، ويظن أن هذا عملا إداريا، هذا ظلم. فما من موظف يؤخر صاحب معاملة أو لا يعطي المعاملة حقها من الدراسة أو يفسر النظام بما لا يعرف ويكون التفسير ضد صاحب المعاملة حتى ينجو هو من المساءلة من قبل يعني الإدارة، هذا يكون ظلما. فأنت عليك أن تتقي الله في وظيفتك، فتعطي المعاملة حقها، تدرسها وتبحث عن ما تستحقه، فإن كان يستحق هذا الشيء نظاما تعطيه، وإن كان لا يستحق تمنعه. لكن إن جاءك قريب أعطيته، وإن جاءك بعيد حرمته، وهذا ظلم. الموظف إذا أتاه صاحب المعاملة يراجع معاملته وهي عنده على مكتبه ولم يدرسها وطلب منه أن يأتي غدا، هذا ظالم، ظلم صاحب المعاملة لأنه لم يتق الله فيها، لم ينظر فيها. فإذا جاء غدا قال ينقص عليك من الأشياء كذا وكذا، لما لم تقله بالأمس؟ وهذا ظلم. فيأتي بما طلب، وفي اليوم الثالث أو بعد أسبوع يأتي ويقول بقي عليك كذا وكذا. المعاملة التي ينبغي ويجب أن تنتهي في ساعة تأخذ سنة كاملة، أليس هذا ظلما؟ بلى والله أشد الظلم. ما يخسره من وقود في سيارته أو من استئجار إلى هذه الإدارة، وما يخسره من مراجعة ومن خروجه من عمله ومن تركه وظيفته ومن تركه تجارته، كل ذلك والله لتحاسبن عليه يوم القيامة أيها الموظف. وهذه اسمها المعاصي الإدارية. إذا أنت كذلك قدمت إنسانا في وظيفة وفي الموظفين من هو أكفأ منه لسبب آخر فأنت ظالم. بهذا الشمولية في معنى الظلم والعدل ترتقي الأمة الإسلامية. لكن إذا فهمنا الظلم في حدود المال ونظن أن الإنسان لا يكون الظلم إلا في المال وننسى القضايا الأخرى، هذه النظرة الضيقة ليست من الدين. ولهذا نرى الله عز وجل أنزل في مكة المكرمة آيات عجيبة تتعلق بالتشريع، مع أن التشريع لم يأتي إلا في المدينة، لكن ما يتعلق بحقوق الناس عند الله عظيم. قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا أخذ حقه أخذه كاملا، وإذا أراد أن يعطي الناس حقوقهم بخسهم حقهم، نسأل الله العافية. فالإنسان أمام الحقوق على ثلاث درجات أو على أربع درجات، فإنسان محسن وهذا يعطيك فوق حقك، هذا درجة الإحسان، ودرجة أقل منها العدل أن يعطيك حقك، هذا اسمه عدل، والدرجة التي بعدها أن ينقصك حقك، والدرجة الدنيا أن يمنعك حقك. إذن أربع درجات. فعليك أيها المسلم أن تعطي الناس حقوقهم وأن تتقي الله، ولا تكن من أصحابي فويل للمطففين. قال العلماء: هنا ليس التطفيف فقط في الأشياء المالية، بل قد يكون التطفيف في الأشياء الأخلاقية، في الأشياء المعنوية، لأن الله قال: فإذا الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم، ما قال كالوا لهم، هم إذا وزنوا الناس بخسوهم حقهم، ظلموهم، لم يعطوهم يعني ما يستحقونه من المكانة، وهذا نعوذ بالله من أشد الظلم. فالمسلم إنسان عادل لا يظلم الآخرين، إنسان محسن يقول له محسن، إنسان مسيء يقول مسيء، إنسان محسن مسيء يقول محسن مسيء. وإذا قلتم فاعدلوا، هذه نماذج من الظلم وكلها محرمة، والمسلم مطالب أن يكون عادلا. والعدل في كثير من المواطن صعب، لكن الذي يرجو عدل الله يوم القيامة ويرجو إحسان الله يوم القيامة فعليه أن يكون عادلا في مواقفه، عادلا في معاملاته، عادلا في أحكامه. كثير من الأحكام تكون ظالمة، يحكم على الآخرين بما ليس فيهم نعوذ بالله. فهذه كلها نماذج ودرجات من الظلم، على المسلم أن يحذرها. واتقي دعوة المظلوم، فإنك تبيت على فراشك والمظلوم ساهر العين يرفع يديه إلى السماء وعين الله لا تنام، ويقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فإذا كان المظلوم لا ينام ليلة وأنت على فراشك أيها الظالم وتظن أن الله قد غفل عنك، فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. فإذا على المسلم أن يتقي الله عز وجل، فإن الظلم شأنه عظيم وحقوق الناس لا يغفرها الله عز وجل. فإن المسلم مطالب أن يتقي الله في حقوق الآخرين فإنها عند الله عظيمة. وهذه الوصايا النبوية من نبينا صلى الله عليه وسلم تبين عظم الظلم، وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم، اتقي سهام آخر الليل، فكم من مظلوم تنام أنت على فراشك وهو يتململ على فراشه ينظر إلى السماء يترقب نصر الله عز وجل. فعلى المسلم أن يحذر من حقوق الآخرين، ف فإن الله لا يغفرها يوم القيامة، بل يعطيهم من حسناتك حتى يرضوا. فأنت يوم القيامة تحتاج حسنة واحدة، فكيف إذا جاء المظلومون وأخذوا من حسناتك ما رجح به سيئاتك وطرح عليك من سيئاتهم؟ فإن مصيرك إلى النار، فاتقي دعوة المظلوم، اتقي دعوة المظلوم. هنا يربطه بالله، لا يقول سأفصلك من وظيفتك أو سأسجنك، لا، يربطه بالله، يربط هذا الوالي بخالقه. فإن الإمام والحاكم لا يكون مع الوالي في بيته ولا في وظيفته، لكن الله يطلع على الإنسان في كل مكان. فإذا ارتبط القلب بالله هنا تصلح الأحوال، وإذا ارتبط القلب بالنظام تفسد الأحوال. فكم من قادر على أن يحتال على النظام، لكن لا يستطيع أن يحتال على الله عز وجل. إذن يربط نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الوالي بربه، اتقي دعوة المظلوم. من يدعو؟ يدعو الله القادر عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية. نعم. إنه أي الشأن ليس بينها وبين الله حجاب، أي لا تحجب عن الله تعالى، بل ترفع إليه فيقبلها وإن كان عاصيا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد مرفوعا: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. وإسناده حسن. يعني الظلم حتى لو كان المظلوم كافرا أو فاسقا أو فاجرا، فإن فجوره وفسقه وكفره لنفسه، لكن الظلم الذي يقع منك عليه هذه حقوق الله سبحانه وتعالى، لا يعني يعذرك في الظلم، بل عليك أن تكون عادلا ولو مع عدوك ولو مع الكافر ولو مع الفاسق، فالعدل مطلوب. بعض الناس يستبيح أعراض الآخرين لأنهم خالفوه في مسألة دينية أو في قضية دينية، ويظن أن عرضهم مباح. العرض لا يباح، الدم والمال والعرض حرمت بأقوى الأدلة، أدلة القرآن وأدلة السنة وإجماع الأمة، فلا تباح إلا بمثلها، دمهم وعرضهم وأموالهم. وهذا ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. إذن حرمة العرض، بعض الناس يعني لا يجرؤ على أخذ المال لكن يجرؤ على انتهاك العرض، يظن أن هذا سهل لي، ويظن ويبرر: فلان خالفه في فهم آية، أو خالفه في أسلوب دعوة أو طريقة دعوة أو اجتهاد في مسألة، يستبيح عرضه. وهذا نعوذ بالله من الخذلان. العرض لا يباح بالاجتهادات الخاطئة أو بالمخالفات الخاطئة، فهذا اجتهاده يعني يباح له أن يجتهد، فإن أخطأ بعد اجتهاده فله أجر عند الله عز وجل، وإن أصاب فله أجران، ويبقى عرضه محرما. فالعرض لا يباح. وأنت لما تقع في أعراض الآخرين؟ لما؟ ما الذي يدفعك إلى أن تنتهك أعراض الآخرين؟ يعني لا تنصر الدعوة والدين إلا بالطعن في أعراض الآخرين؟ ليس هذا منهج الأنبياء ولا منهج العلماء. بعض الناس يستبيح عرض الآخرين ويظن أنه ليس ظلما، هذا ظلم، وهذا شد الظلم. وقوعك في أعراض الصالحين أو في أعراض العلماء أو طلبة العلم أو الدعاء، وقوعك في هذا ظلم لا تعذر به يوم القيامة. فإن الله عز وجل قد أعذر من اجتهد فأخطأ، فكيف أنت لا تعذره؟ بل ربما تكون أنت المخطئ، فإنك لست شرعا تحاسب الناس على فهمك. ليس منا شخص فهمه شرع، ما في، لا أنت ولا أنا ولا علماء الأمة كلهم ولا الصحابة، هذا تقريب لفهم الدين. أما إذا جاء النص فهو شرع، لكن الفهم يبقى فهما بشريا، وإلا لو كان الصحابة رضي الله عنهم وهم في قمة المجتمع المسلم لو كان فهمهم شرع لكان الذي يخالفهم كافر، ولما اختلفوا هم، لكن رأيناهم اختلفوا. الصحابي فلان قال قولا غير قول الصحابي فلان. إذن ليس كحواري عيسى، حواري عيسى رسل الله أوحى إليهم فلا يخطئون، لكن أما الصحابة فليسوا رسلا وليسوا معصومين. فإذا كان هذا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال العلماء يجوز لك أن تأخذ بقول أي صحابي إذا رأيت أنه يتفق مع الدليل، فما بالك بمن دونهم من التابعين والعلماء إلى اليوم. إذن أنت لا يباح لك أن تجعل نفسك مقياسا للدين، فأنت بشر تخطئ وتصيب، وغيرك بشر يخطئ ويصيب. إذن لا تستبح عرض الآخرين لأنهم خالفوك في فهم، هذا أمر موسع. نعم. إسناده حسن قاله الحافظ. وقال أبو بكر إذا أطلق الحافظ من يراد به؟ ابن حجر رحمه الله، هذا اصطلاح هنا في هذا الكتاب، وهكذا عند متأخرين إذا قالوا قاله الحافظ فإن هذا الاسم أصبح علما على ابن حجر رحمه الله وهو صاحب فتح الباري، وإذا قيل قال شيخ الإسلام فإنه بحسب الاصطلاح، فإن العلماء القدماء أطلقوا هذا الاسم على كثيرين، لكن في العصر الحاضر إذا قلنا قال شيخ الإسلام يراد به ابن تيمية رحمه الله، ولهذا هذا الوصف قد أطلق على غيره، لكن أصبح في العصور المتأخرة علما على ابن تيمية رحمه الله، هذا الرجل الذي أحيى الله به مذهب السلف رحمه الله وجزاه الله عنا كل خير. نعم. وقال أبو بكر بن العربي هذا وإن كان مطلقا فهو مقيد بالحديث الآخر أن الداعي على ثلاث مراتب، إما أن يعجل له ما طلب، وإما أن يدخر له أفضل منه، وإما أن يدفع عنه من السوء مثله. وهذا كما قيد مطلقا قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه بقوله تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل. نعم. هذا الكلام الذي ذكره عن الحافظ متعلق بالحديث السابق، حديث الذي رواه أحمد دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا. ما معنى مستجابة؟ أراد به يعني قال هذا مطلق، وعند الأصوليين هذا اصطلاح مطلق وعام، ثم يقولون مقيد أو مخصص، يعني هذا الكلام المطلق منه جزئية تخرج منه. فهنا يقول الحديث أن دعوة المظلوم مستجابة، يفهم منها أن المظلوم إذا دعا يعطيه الله ما سأل، لكن ورد الحديث الثاني أنه جعل الداعي على ثلاثة أنواع، إما أن يعطى ما سأل، وإما أن يدخر له من الأجر عند الله بحسب دعوته، وإما أن يدفع عنه من السوء والشر مثل دعوته، وهذا مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أما دعوة المظلوم فتختلف عن الدعاء العام. أما الدعاء العام الذي سيطلب فيه الرزق ويطلب فيه مصالح فهذا شيء آخر، فإن الله سبحانه وتعالى قد يكون من رحمته بالإنسان ألا يعطيه مالا، فكم من إنسان جاءه مال وكان من عمار المساجد انتهت حياته إلى ترك المساجد. إذن ليست يعني الإنسان قد يدعو يعني يدعو بدعاء يرجو من الله فضلا دنيويا فلا يعطيه الله رحمة به، وقد يدعو فيعطيه الله عز وجل إهانة له، فبعد أن كان من أصحاب الصف الأول فإن يتدرج في يعني السقوط أو في يعني الضعف الإيمان حتى لا يأتي إلى المسجد، بل ربما يترك الصلاة. وكم سمعنا من حوادث. ذكر لنا نموذج يعني شخص كان يعمل سقاء يعني ينقل الماء على كتفه، فقدر لهذا الإنسان أن يجمع مالا بسيطا وأن يشتري أرضا قريبة من الحرم في مكة المكرمة، ثم جاءه تعويض. وكان هذا الرجل من المواظبين على صلاة الجماعة في جميع الفروض الخمسة، فجاءه التعويض فدخلت عليه الملايين وهو لم يعرفها من قبل، فبدأ يفكر كيف يتعامل معها، فبدأ في المشاريع، حتى قال بعضهم إنه قال في آخر حياته عندما قيل ألا تصلي، قال ما نفعتنا الصلاة. هذا الذي كان في الصف الأول ومات على هذا الضلال نعوذ بالله. إذن من رحمة الله بالعبد، إذا أراد الله رحمة عبد أن يمنعه المال، كما يمنع أحدكم مريضه من الطعام والشراب. فأنت قد تمنع المريض الطعام والشراب لأنه يضره، لا تمنعه كراهية له بل محبة له. بعض المرضى مثلا الإنسان الذي يعني قدر له أن يكون عنده سكر، السكر يؤذيه والتمر يؤذيه، فإذا منعته من هذا السكر أو من التمر لا يدل على أنك تكرهه، بل هذا محبته. فلله المثل الأعلى، قد يحب الله عبدا ولا يعطيه مالا لأن صلاحه في بقائه فقيرا، والدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وما في جنات النعيم من التعويض عما فاته في الدنيا شيء لا يخطر بالبال. إذن الدعاء على ثلاث درجات، قد يستجيب الله لك، وقد يدفع الله عنك من الشر مثل دعوتك، شيئا آخر. أما دعوة المظلوم فإنها وردت الأحاديث تدل على أن الله ينصف المظلوم، وقد جاءت بعض الآثار لو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي منهما. أعاذنا الله وإياكم من الظلم. نعم. حديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به. نعم، هذا من القضايا أو من مسائل الأصول ومن مسائل الاصطلاح في الحديث. الحديث الذي ينقل إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على درجات، حديث ينقله جماعة كثيرة من الصحابة، 20 صحابيا، 50 صحابيا، 10 من الصحابة، 30 صحابي، وهكذا. هذا يسمى متواتر، يعني التواتر هو التتابع، يعني هذا قال مثل قول هذا، وهذا روى كهذا وهذا، فهؤلاء كلهم رووا قصة أو حدثا أو يعني قولا، فلهذا يسمى متواتر، لأنهم كلهم اتفقوا على رواية قصة أو قول أو يعني حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أعلى درجات الخبر، يعني هذا بإجماع المسلمين لا يجوز رده بل يقبل. أقل من هذا ما يسمى بالآحاد، يعني 1، 2، 3، 4، 5، هذا يسمى آحاد، بعضها يسمى غريب وبعضها يسمى مستفيض وبعضها يسمى مشهور، لكنها تسمى آحاد. بعض الطوائف تقول إن الآحاد الحديث إذا رواه واحد ولو كان ثقة لا نقبله في العقيدة ونقبله في الشريعة في العمل. طيب كيف فرقتم بأي دليل؟ قالوا ما يتعلق بالعقيدة أمره حساس، أما قضية الشريعة يعمل فيه بالظن، فالظن في هذا أنه قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المسألة من المسائل الخلافية بين أهل السنة والجماعة أنفسهم وبين أهل السنة والجماعة وغيرهم. فقد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله قولان: هل خبر الأحاد يفيد العلم والعمل أو لا يفيد إلا العمل فقط. ورد عنه قولان: القول الأول أنه يفيد العلم والعمل، القول الثاني أنه يفيد العلم إذا احتفت به قرائن، يعني إذا جاءت قرائن أخرى تؤكد صحة الحديث. لكن لو تلقت الأمة الحديث الآحاد بالقبول وجب قبوله، وهذا قال به انقسم الحنابلة إلى قسمين، وهكذا كل المذاهب انقسموا إلى قسمين: منهم من يرى أن الحديث الآحاد يفيد العلم والعمل، ومنهم من يراه أنه فقط يفيد العمل. فقد ورد عن أحمد رحمه الله أنه قال: نعمل به في الأحكام ولا نشهد أن الرسول قاله صلى الله عليه وسلم. وضرب العلماء أمثال، قال: لو جاء شخص أو شخصان شهد على إنسان أن هذا الإنسان ارتكب معصية كذا، شاهدان، القاضي يحكم بشهادتهم، لكن هل يستطيع القاضي أن يشهد أن شهادتهم حق وأنهم ما كذبا؟ ما يستطيع. فقال: إذن هذا يدل على أن الاثنين قد يتواطئان على الكذب، فهذا يقال في الشهادة، لكن لا ينطبق هذا على الرواة، لأن علماء الحديث وضعوا شروطا قوية جدا، وتتبعوا أخبار الرواة حتى عرفوا متى ولدوا ومتى وادوا ومتى ماتوا وكيف كانوا يعيشون وكيف كانوا يروون وكيف كانوا يتعلمون، فحياة رواة الحديث مكشوفة. فإذا لا ينطبق ما في الشهادة على ما في الحديث، بل يعمل به، ثم هو درجات، منها ما يفيد العلم بدون قرينة، ومنها ما يحتاج إلى قرينة، لأن الرواة على درجات. فإذا كان الرواة من أوثق الناس ومن علماء الأمة فإن هذا وإن كانوا أحادا يقبل، وإذا كان الرواة فيهم ضعف يسير أو فيهم ضعف في حفظهم أو في عدالتهم فإن هذا يتوقف فيه حتى يأتي دليل آخر يدل على صحته. فهذا الراوي رحمه الله يقول: هذا الحديث يدل على خبر الأحاد، على قبول خبر الأحاد. من رد خبر الأحاد لهم تفسير أو تعليل، يقولون أن الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، لكن بعثهم اليوم وبعد أسبوع يبلغون الرسالة، لكن راوي الحديث يسمع الحديث اليوم ويطلب الحديث 20 عاما، ثم بعد 20 عام يبلغ الحديث. إذن فترة ما بين تحمل العلم وبين أدائه فترة طويلة، فتختلف الصورة التي نذكرها عن الصورة التي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول يبعث الوالي أو القاضي اليوم، وبعد أسبوعين يبلغ الرسالة، لكن هذا الراوي الحديث يبقى 20 سنة 30 سنة يطلب الحديث، ثم بعد ذلك يصبح عالما فيبدأ يعطي الناس الحديث، لكن بينما طلب الحديث بين طلبه الحديث وبين التبليغ فترة طويلة قد يتعرض فيها للنسيان للوهم، وهكذا ما رأينا قالوا في بعض الحديث. هنا مثل هذا حديث الصحيح، راوي يقول يخالف الرواة ويقول: فإنهم عرفوا الله، وهو في البخاري مسلم، وآخرون لم يقولوها، هذا دل على نسيانه أو عدم ضبطه وإن كان ثقة. إذن الأحاد لا شك أن أداءهم ورواياتهم أقل قوة من أحاديث المتواترة، وكذلك الأحاد نفسها على درجات، لكن رد الأحاديث حج الأحاد لأنها أحاد هذا من منهج أصحاب البدع. أما أصحاب أهل السنة والجماعة فإنهم يعطون كل حديث حقه من الدراسة، والأحاديث تختلف قوة وضعفا أو وضوحا وخفاء بحسب الرواة للحديث. نعم. وأن الإمام يبعث العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته، ويأمرهم بتقوى الله، ويعلمهم ما يحتاجون إليه، وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم قبح عاقبته، والتنبيه على التعليم بالتدريج، ذكره المصنف هنا. نعم، قال أن الإمام يبعث العمال لجباية الزكاة. قلنا أن من وظائف الإمام أخذ الزكاة من الناس وتقسيمها على أصحابها، فإذا طلب يعني المندوب أو يعني الوالي المكلف وجب على الناس أن يعطوه الزكاة، لكن لو لم يطلبها جاز لك أن توزعها على المحتاجين. فهذا المراد بقول الشاعر رحمه الله: وأن يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله، ويعلمهم ما يحتاجون إليه، وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم قبح عاقبته، والتنبيه على التعليم بالتدرج. نعم، الإمام الذي يعني يتحمل مسؤولية رعاية الأمة يجب عليه أن يختار أولا ألا يختار إلا ولاة أمناء. ما يختار ظلمة يقول لا تظلم، ما يصلح، ما يمكن. ما يختار جاهل ويقول علم الناس. ما يختار فاسق ويقول أنت خل عني أنت تكون قدوة. لا، نبينا صلى الله عليه وسلم اختار معاذا ابن جبل، وهو كان يقال فيه أنه من علماء الصحابة، فاختار عالما واليا يوليه على أعراض الناس ودماء الناس وأموال الناس. فأولا الاختيار يكون اختيارا أمينا، يختار الإمام الولاة يعني الأمراء والوزراء ومن كان في هذا المستوى من الناس الثقات الأمناء الذين يؤتمنون على دماء الناس وأعراض الناس وأموال الناس. فيختار أولا الاختيار، يختار من هم في مستوى الأمانة، من يكونون قدوة في المجتمع، ثم يوصيهم. لكن لا يجوز أن نختار مثلا إنسان حرامي نقول لا تسرق، أو إنسان فاسق نقول أنت يعني علم الناس التقوى والصلاح، أو يختار واحد ظالم نقول أنت يعني لا تظلم. إذن تبدأ قضية الاختيار أو الأمانة في أولها، ثم تأتي الوصية: انتبه، لا تأخذ أموال الناس ولا تظلمهم، أبعثتك لتكون عدلا أمينا في تنفيذ شرع الله عز وجل. ثم لا يكفي، لا بد من متابعة، لأنه بشر، قد تأتيه المصلحة وقد ينسى الأعمال التي كلف بها وينشغل بجمع المال، فهو بشر. فهذه أمانة في أعناق من ولاه الله أمر الأمة، أمانة، والسؤال عنها يوم القيامة. فقد جاءت بعض الآثار أنه ما من وال يلي على 10 أشخاص فما فوقهم إلا جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإما أن يفكه عدله وإما أن يوبقه ظلمه. وقد جاء في 7 الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه: أولهم إمام عادل، لأن الإمام ليس فوقه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وقادر على الظلم، فإذا عدل دل على وجود تقوى في قلبه، فيستحق يوم القيامة أن يكون في ظل الله، لأنه عاش في الدنيا في ظل شرع الله. لكن الذي لا يعطي الناس حقهم ويظلمهم وهو قادر، فيوم القيامة يأتي خائفا يوم القيامة، ولا يكون من أصحاب ظل العرش يوم القيامة، بل يكون ممن يأتي يوم القيامة ويحشر مع الظلمة، ويحشر مع من يعني لم يعدلوا في أموال الناس ولا في أماناتهم. إذن الوالي عليه أولا أن يختار النموذج الصالح، كما بعث أبا عبيدة لأهل نجران وقال: لأبعثن إليكم أمينا حق أمين، فاختارهم أبا عبيدة أمين هذه الأمة، فبعثه مع أهل نجران. ثم يوصيه كذلك بعد أن يختار، يوصيه بتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. واعلم أنه لم يذكر في الحديث ونحوه الصوم والحج، مع أن بعث معاذ كان في آخر الأمر كما تقدم، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس أن الرواة اختصر بعضهم الحديث وليس الأمر كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن هذا إنما يقع في الحديث الواحد مثل حديث عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره. فأما الحديثان المفصلان فليس الأمر فيهما كذلك، ولكن عن هذا جوابان: أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج في عامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. قلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها الجواب. الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام إن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصيام. فإما أن يكون قبل فرض الحج كما في حديث عبد القيس ونحوه، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم، فإنه أمر باطن وهو مما اؤتمن عليه الناس، فهو من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد. فإن الإنسان يمكنه ألا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، بخلاف الصلاة والزكاة، وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الإعلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها. فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصيام، وإن كان واجبا كما في آيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس، وكذلك لما بعث معاذا ابن جبل إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصيام لأنه تبع وهو باطل، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، وهو لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. انتهى ملخصا بمعنى. هذا الإشكال أورده شيخ الإسلام رحمه الله في الحديث، في حديث معاذ بن جبل، فإن معاذ بن جبل كما تقدم معنا أرسل إلى اليمن بعد غزوة تبوك وقبل حجة الوداع، يعني في العام العاشر تقريبا أو في التاسع، وقد استقرت الفرائض، ولم يذكر فيه الصيام ولم يذكر فيه الحج. فشيخ الإسلام رحمه الله أورد قولين ولم يرتضهما، والصحيح أن القول الأول قريب من المراد، فإن الراوي قد يذكر الحديث ليستشهد ببعضه على حدث موجود، ولا يكون هدفه أن يسوق الحديث بكامله، وهذا الحديث هو قصة واحدة ورواها شخص واحد أبو معبد، ورواها عن أبي معبد يحيى بن عبد الله، شخص واحد. فلعل أحد هذين الشخصين أراد أن يستشهد به على ما في آخر الحديث، وهو واتقي دعوة المظلوم، فبدأ بالحديث حتى انتهى إليها، فانتهى الشاهد، وليس هدفه أن يبين الحديث بكامله. وهذا احتمال وارد، أن يكون الراوي أورد الحديث لا ليبين كل ما فيه. وأحيانا العلماء يذكرون الحديث أو الأحاديث في موطن استشهاد على قضية معينة، فيذكر محل الشاهد، لكن لا يكون هدفه أن يسوق الحديث كله، لأن عدم ورود ذكر الصيام والحج في حديث من آخر الأحاديث فيه إشكال، أليس أولئك مسلمين؟ يؤمرون بالصيام والحج، لما لم يأمرهم الرسول بهذا صلى الله عليه وسلم؟ هذا الإشكال. فالشاهد يعني ما يعني رده ابن تيمية رحمه الله قريب من يعني الاحتمال الأول. فالاحتمال الأول أن الراوي إنما ساق الحديث ليستشهد بعبارة واحدة، وهي قضية اتقي دعوة المظلوم، فساق الحديث إليها ثم وقف. والتخريج الثاني الذي يرتضى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لمعاذ كل أمور الدين، إنما علمه ببعضها كنموذج كيف يتدرج مع الناس، لأن مثل معاذ لا يحتاج أن يعلم أن الصيام والحج من الإسلام، معاذ كان عالم، فأخبره بأول يعني ببعض الدين كنموذج كيف يعلم الناس، يعني يا معاذ تدرج مع الناس، أبدأ بالشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة، وإياك الظلم، وأنت تعرف ما تكلف به. فليس إذن ليس الغرض أن يعلم معاذا كل أمور الدين، إنما يعلمه أن يتدرج في الدعوة، وأن يعلمه آداب الوالي، وهو أن يكون يقظا وأن يكون عادلا، وليس مراده أن يعلمه كل أركان الدين، وهذا وارد. إذن هنا الحديث لم يسق لبيان أركان الإسلام، وإنما سيق إما المعنى الأول، إما يعني الاحتمال الأول سيق يعني يكون الحديث قد اشتمل على الصيام والحج، لكن الراوي لم يذكرها لأنه ليس هدفه أن يذكر كل الحديث، إنما هدفه أن يبين يعني موطن الشاهد وهو ما وقف عنده، وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فيكون أراد الراوي أن يعني يبلغ هذا المقطع من الحديث، وليس مقصده أن يسوق كل الحديث. ولهذا نرى في صحيح البخاري أن البخاري رحمه الله وهو من علماء الأمة المحدثين يقطع الحديث في الصحيح، يذكر الحديث نصفه في مكان وربعه في مكان وخمسه في مكان، ليش؟ بحسب الاستشهاد، يستشهد بالحديث حتى هذا الحديث احيانا يريده لا يذكر الا يا معاذ انك تأتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله ثم يقف. فاذا المحدثون من عادتهم او من عادة كثير منهم انه يورد الحديث بعض الحديث كشاهد على قضية معينة، فلا يذكر كل الحديث، وعدم ذكره لبقية الحديث لا يدل على عدم وروده بالحديث. هذا احتمال اول. الاحتمال الثاني ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم انما علم معاذا نموذجا في طريقه في طريقة الدعوة، لم يخبره بكل قضايا الدين، لان معاذ عالم ولا يحتاج ان يعلم مثله كل الدين، انما يحتاج ان ينبه الى قضايا رئيسية، فنبهه على انه سيواجه قوما اهل كتاب، ونبهه على ان يبتعد عن الظلم، فدل. فيكون الحديث نفسه يعني الحديث فيه احتمالان، اما ان يكون ورد فيه ذكر الصيام والحج ولكن الراوي اختصره لانه استشهد به لمقصد معين، او ان يكون الحديث نفسه لم يرد فيه الصيام والحج، وانما ورد فيه الى يعني ذكر دعوة المظلوم وقف عندها كتعليم لمعاذ كيف يتدرج في الدعوة، فان معاذ من علماء الصحابة ويعرف الصيام ويعرف الحج، ولا يحتاج مثله ان يعلم وهو يرسل الى اليمن يختار واليا قاضيا معلما ويعلم كل الدين، لا، انما يعلم كيف يسلك في الدعوة. هذا الاحتمالان هما اصح الاحتمالات في هذا الحديث فيما يتعلق بعدم ذكر الصيام والحج. وهذا نعم قوله أخرجاه، أي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا الحديث يعني من اصطلاح الشاعر رحمه إذا قال أخرجاه أو قال غيره من العلماء أخرجاه، أي يعني هنا يعني الدلالة أو المعنى أصحاب الصحيحين أو صاحبي الصحيحين البخاري ومسلم، فإنهما يعني أصبحا عالمين إذا قيل متفق عليه أو أخرجاه أو أخرجه الشيخان أو رواه أو رواها يعني الأصحاب الصحيح، فيعرف أن المراد بهذا هما البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، أورد بعضها الشارح وأورد بعضها كذلك صاحب المتن، وأورد الشراح لهذا الحديث مثل الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري، وكذلك النووي في شرح مسلم، وكذلك شراح السنن، كل عالم أورد جملة من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، فإن العلماء يستنبطون من الحديث ما يعني يمكنهم بحسب إمكاناتهم. حتى الشافعي رحمه الله استنبط من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير 70 حكما، وهذا يدل على يعني سعة ذهنه رحمه الله ويعني قوة علمه وإدراكه لمعاني اللغة. ونتوقف عند هذا ويعني إلى الدرس القادم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعتذر عن الخطأ الذي مر في ذكر اليوم، فإن اليوم هو الثلاثاء وليس الأربعاء وليس الأحد، لكن هناك يعني تداخل في الأيام في الدروس، فاليوم ليس هو الأحد بل هو الثلاثاء. ثم هنا إعلان عن محاضرة ستقام غدا إن شاء الله بعنوان مع الحبيب يا محب للشيخ عطية محمد سالم بمسجد الأخوين بجوار النادي الأهلي. قضية حواري عيسى عليه السلام، طبعا يعني النصارى يزعمون أنهم ممن يوحى إليهم، فإن صدقت الدعوة فيكونون يعني أنبياء، فإذا كان الذين كانوا مع عيسى عليه السلام ممن يوحى إليهم، يعني من أرسلهم عيسى عليه السلام لإبلاغ الرسالة وكان ممن يوحى إليهم فيكون أنبياء وليس رسلا، فإذا ثبتت فهذا يدل على أن فضلهم يعني أعظم من فضل غيرهم ممن لم يوحى إليه. أحاديث الأحاد، هل جميع أحاديث الأحاد لم يؤخذ بها في العقيدة غير حديث معاذ؟ لا، أحاديث الأحاد يعني إذا صح الحديث برواية الثقة العدل عن مثله إلى منتهى السند فهذا يؤخذ به، لكن درجة قوة الأحاديث تختلف، كما أن درجات العلماء تختلف، فالعلماء في عدالتهم وضبطهم وإتقانهم تختلف من شخص إلى شخص، فما رواه يعني حتى في بعض العلماء يقولون في بعض الأسانيد أنها سلسلة الذهب، يعني أن الذي رواها علماء أجلاء، فدرجات الرواية تختلف من شخص إلى آخر، لكن أحاديث الآحاد إذا صحت فإنها يعني تفيد العلم إذا اقترن بها يعني قرائن من التي يعني تدل على صدق قائلها. فإذا يعني روى الحديث الصحيح شخص واحد عن شخص واحد إلى منتهى السند، وكان هذا الرجل يعني في ضبطه أو في عدالته يعني ضعف، فهذا وإن صح العلماء حديثه لكن يبقى يعني في قوته أقل من درجات الأحاديث الأخرى التي ثبتت عن من هو أوثق منه، والله أعلم. يقول حديث أبي هريرة الذي رواه أحمد مرفوعا دعوات موضوع مستجابة وإن كان فاجرا، هذا ذكر الشارح مرة أنه حسن، ويعني أنا لم أتمكن من مراجعة يعني سند الحديث اعتمادا على قول الشارح رحمه الله، لكن لعله إن شاء الله في الدرس القادم يعني نذكر إن شاء الله درجة الحديث. يقول يكثر من الناس في القرى وممن حولنا من يصلون ويصومون، ولكن يرتكبون بعض المنكرات كالإسبال وحلق اللحى وسماع الغناء والدخان، فإذا أنكرنا عليهم اعترفوا بالتقصير ولم يغيروا من حالهم مع كثرة النصح، وإن هجرناهم حصلت قطيعة وتباغض ونحوها، فكيف الطريق الصحيح للتعامل مع هؤلاء وجزاكم الله خيرا؟ صاحب المعصية يحتاج إلى ترفق، وخاصة في القرى، فإن العلم في القرى قليل والوعي قليل، والإنسان الذي يقل علمه يقل فقهه في الدين، فهذا يحتاج إلى ترفق وإلى مداومة ومصابرة. اصبروا وصابروا ورابطوا، الاستمرار في الدعوة. أما لو هجرته فإنه ربما يصطاده الشيطان أكثر ويستمر على معصيته أكثر، لكن يجب عليك ألا تتعجى في هجرانه، بل تترفق به، وأن تكون طبيبا مربيا معلما، لا تكون معاقبا، يعني لا تبحث إلا عن العقاب، فهذا ليس هو الأسلوب الذي جاءت به الأنبياء، إنما الأنبياء جاءت معلمة ومربية تتأنى بالناس وتحرص على هداهم وتترفق بهم، فإن كما جاء في الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول المسؤول عني يطلب مني معرفة دخول المتأخرين من زملائي لمحاسبتهم، فهل هذا من تتبع العورات؟ المسؤول عن مجموعة من الناس يعني بإمكانه أن يجعل ذلك عملا رسميا، فيضع يعني يجعل سجلا أو بيانا أو كشفا لبيان دخول الموظفين وخروجهم، فيضبطهم على ضوء هذا السجل وهذا البيان. أما أن يترك الأمر للتجسس الخفي عليهم ليس هذا مديرا ناجحا، بل يكون الأمر مكشوفا. إن دخل الموظف ساعة دخوله يسجل دخوله، وساعة خروجه يسجل خروجه، لا داعي يعني للمتابعة الخفية، هذا لا يعني لا يحتاج الأمر إلى هذا. والمدير ينبغي أن يكون قدوة هو نفسه، فإن كان قدوة في المجيء المبكر والإخلاص في العمل والترفق بالناس، فإذا رأى موظفا يكثر الخروج ولا يعني يعمل العمل المطلوب، عليه أن يعالجه العلاج الحسن، يبحث، ربما يكون هذا الموظف عنده مشكلة تحتاج إلى حل. لكن بعض المسؤولين يستعجل ولا يعرف إلا العقاب، هذا خطأ، فالعقاب آخر مراحل العلاج. حتى مع أولادك لا تجعل العقاب في المقدمة، العقاب يجعله في المؤخرة آخر شيء. فإذا الموظف الذي ترى كثرة خروجه ربما تكون عنده مشكلة في بيته، إما مريض في بيته، وإما عنده يعني أب كبير أو أم كبيرة تحتاج إلى يعني إلى رفق وإلى عناية. فإذا أنت قبل أن تعاقبه استدعيه عندك في مكتبك واسأله، يا فلان أراك تكثر الخروج وأراك يعني لا يعني تواظب على المجيء، فربما ينكشف لك ما تحتاج إلى مساعدة منك أكثر من العقاب الذي يعني تلجأ إليه في أول أمر. المسؤول عني في العمل لا يعدل بين الزملاء في المعاملة، فشخص يعلم والآخر فارغ، فما الحكم؟ نحن قلنا أن العدل في المعاملة يعني تلزم رب الأسرة مع أولاده، وتلزم المدير في إدارته، وتلزم الرئيس في رئاسته أن يتقي الله. أولا ألا يختار إلا الموظف الأمين الذي هو أهل للوظيفة. ثانيا أن يتقي الله في العدل بينهم، فلا يجعل موظفا يعمل عملا مضاعفا وموظفا آخر يجلس يعني لا هم له إلا قراءة الصحف والمجلات، هذا ظلم في الإدارة. فعلى الموظف على المدير والمسؤول أن يتقي الله في توزيع العمل، وأن يتقي الله في التقييم في نهاية كل عام، فإن هذا من العدل المطلوب. ليس العدل فقط في قضايا المال كما قلنا، العدل يشمل كل عمل تكلف به في حياتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع موظفيك، مع كل من تحتك به في حياتك، أنت مطالب بالعدل. هذا نذكره بأن يتقي الله يعني في إخوانه وزملائه، فليعدل بينهم في المعاملة. كذلك الموظف الذي تكون عنده معاملات للآخرين، يعني تأخيره للمعاملة وعدم دراسته لها وعدم يعني إخراجها في الوقت المناسب، فإنه آثم عند الله وظالم في عمله. وقلنا أن لو يعني الموظف الذي يأتيه صاحب المعاملة وتحتاج إلى طلبات معينة فيقول له تأتي الأسبوع القادم، فيأتي الأسبوع القادم وهو لم يقرأ المعاملة ولم يدرسها ولا يدري ماذا فيها، فيأتيه المراجع فيقول تأتينا بكذا وكذا وكذا، لما لم تقله له في ذلك اليوم؟ ذهابه وعودته وتركه لأعماله والله لا يأخذنها من حسناتك يوم القيامة. بعض الناس يستهين بهذا ويظن أن هذا يعني استطاع أن يصرف صاحب القضية، فعلى الموظف أن يتقي الله. فصاحب المعاملة له حق، وأنت وجدت في هذا العمل لخدمته، فإذا لو عرف الموظف أنه وجد هنا لخدمة الآخرين واتقى الله في معاملات الناس ما تأخرت المعاملات إلى نهاية العام. فكم من معاملة لا تستحق أكثر من يوم تأخذ عاما كاملا، من يحاسب على هذا التأخير يوم القيامة؟ أنت أيها الموظف. فعليك أن تتقي الله في مراجعيك، فإن هؤلاء لهم حقوق ولم يأتوا يشحذوك من مالك ولا من وقتك، وأنت خادم لهم في هذه الوظيفة. الموظف وجد ليخدم الناس ويأخذ من بيت مال المسلمين ما يكفيه من المال. لم يوجد الموظف مهما كانت وظيفته في هذه الوظيفة إلا لخدمة المجتمع. هذا الإدراك والوعي لو فهمناه ما حدث في الناس هذه المظالم. لكن بعض الموظفين يظنوا، وقد يكون في الصف الأول وقد يكون من المحافظين على الصلاة، لكن لا يفقه التعامل مع الناس، وينسى أن الدين المعاملة، وينسى أن الإنسان الذي تؤخره أنك تظلمه، وأن كل مشاويره وكل ذهابه وعودته وتركه لمصالحه وتركه لأعماله يراجعك في قضية يعني يمكن أن تنتهي في يوم فتأخذ شهرا أو شهرين أو سنة، هذا كله والله ظلم أنت محاسب عليه يوم القيامة. فاتق الله في حقوق العباد. يقول هل يجوز الواسطة أن تجعل أحدا قريبا مثلا من المدير أن يعرفه في أن يتم ذلك ما عجزت عنه، خاصة إذا كان ذلك في التسجيل للدراسة وغيرها؟ أولا ينبغي أن يأخذ الإنسان حقه بدون واسطة، والإدارة التي لا يأخذ الإنسان حقه منها إلا بواسطة إدارة ظالمة. فلو عدلت الإدارة ما احتجنا إلى واسطات وما ضاعت الحقوق. فالمدير الذي يكلف بعمل يتقي الله سبحانه وتعالى ويعدل بين الناس ويعطي الناس حقوقهم. لكن أما إذا بقيت القضية للهوى فإن هذا يكون ظلم، ويعني يتحمل المدير المسؤولية أمام الله يوم القيامة. يقول هذا السائل: ما معنى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إلى آخره؟ أولا هذا يعني تحدي من الله عز وجل للخلق بأنكم أيها الناس أيها الجن والإنس أنتم تحت قهر الله عز وجل، ولا تستطيعون أن تخرجوا عن سلطان الله سبحانه وتعالى. الأرض كما مر معنا كوكب صغير في المجموعة الشمسية، في مجرة التبانة، والمجرة التي فيها بلايين أو ملايين الكواكب والنجوم نعيش فيها الآن اسمها مجرة التبانة، وهي واحد من 2000 مجرة في الكون، وأعماق الكون لا يستطيع البشر أن يعرفوه، فإن ما بيننا وبين نهاية الكون ملايين السنوات الضوئية لا يستطيع بشر أن يصل إليه، ولو بلغ وملك كل الوسائل. ولهذا الآن علماء الفلك أرسلوا سفينة فضائية أو قمرا فضائيا فيه مرصد اسمه هابل، اسم واحد من علماء الفلك، وهو أكبر مرصد فلكي أرسل الفضاء، يريدون أن يعرفوا به كما يزعمون طرف الكون ولا يستطيعون. يقول عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. مواقع النجوم على بعد رهيب، على بعد بعيد جدا لا يستطيع البشر أن يصلوا إليه. والله عندما قال لو تعلمون عظيم، والمتكلم هو العظيم عز وجل، دل على أن الكون عظيم وأن الإنسان لا يستطيع أن يخرج من هذا الكون. لو خرج الإنسان عن الغلاف الجوي حول الأرض فهذا الأرض لا تساوي في كون الله إلا كما نضع هذه النقطة في خارطة، يعني مساحتها 5 × 6 أو في 4، يعني بمقدار جدار المسجد، نقطة في جدار المسجد هي الأرض. إذن كيف يستطيع الإنسان الضعيف أن يخرج من أقطار السماوات والأرض؟ لا يستطيع. وخروج الإنسان عن الغلاف الجوي هذا خروج بسيط جدا وقريب جدا ولا يقاس بأعماق الفضاء، فالإنسان أعجز من أن يخرج عن قبضة الخالق سبحانه وتعالى. فالله يتحدى البشر ويقول: أيها الناس وأيها الجن، أنتم في ملكي وسلطاني، لا تستطيعون أن تخرجوا عن قبضتي وعن قهري، فإن استطعتم أن تخرجوا فاخرجوا. لا يستطيعون. وهذا ليس معناه الإذن أو الأمر بالخروج، فإن الأمر في اللغة العربية يأتي لمعاني كثيرة، يأتي الأمر للتنفيذ، ويأتي للإباحة، ويأتي للتهديد، ويأتي للتيئيس والتعجيز، كما قال تعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا. ما يستطيعون أن يكون حجارة أو حديدا، للتعجيز. فهنا للتعجيز، ليس معناها أنه إذن لهم بالخروج، فإنهم أعجز من أن يخرجوا من أقطار السماوات والأرض. ونكتفي بهذا القدر يعني في هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويقبل ما سمعنا، وقلنا إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.